الجدال كان فيها دي؟ هؤلاء هؤلاء هم الخوارج. فسأله عمر أن يضرب عنقه في رواية خالد بن الوليد فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما سمعناه. فهؤلاء الخوارج رفعوا في أول أمرهم لما خرجوا في زمن علي هذه الرواية: إن الحكم إلا لله، أو قالوا لا حكم إلا لله. فقال علي: كلمة حق أريد بها باطل. فجعلوا الحكم مكان العبادة، يعني خوارج العصر قالوا هذه الكلمة بصورة أخرى هي تؤدي المعنى نفسه. قالوا معنى لا إله إلا الله يعني لا حاكم إلا الله، فحرفوا معنى الإله لغة واعتقادا، لأن الإله الذي يعرفه العرب كما بينا آنفا يعرفون أن معنى الإله في لغتهم التي نزل القرآن بها هو المعبود، المعبود بحق، ليس معناه الحاكم، ولا يعرفون أن العبادة معنى الحكم. فالخوارج حرفوا هذا، وخوارج العصر أمعنوا هذا التحريف حتى حرفوا الأمة عن المعنى الصحيح الذي كان يدعو إليه الرسل جميعا، وأنه لا معبود بحق إلا الله. واتفقت كلمته كلمة خوارج العصر على ما قرره له إمامهم في هذا العصر سيد قطب في كتبه. ففي الوقت الذي كان يقرر فيه سيد قطب هذا المعنى الباطل ويغلفه ويزخرفه بشيء من الحق الذي يخيل عند أو على السذج أصحاب العواطف بغير فهم ولا علم، كان حزبه يهادن طوائف الشرك، بل كان رؤوس الحزب الذي هو منهم واقعون واقعين في بعض المقالات الشركية الواضحة، ولا أثر لهم في دعوة الناس إلى التوحيد الذي دعا إليه الرسل أبدا، بل على العكس كانوا يزهدون الناس في هذا. فنحن أشرنا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكل أصحاب العبادات الباطلة هذه الذين يعبدون المعبودات التي تعبد من دون الله بغير حق، قال لهم جميعا: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ودعاهم إلى ترك كل هذه المعبودات. هكذا بدأ صلى الله عليه وسلم. طيب، نذكر لكم موقفا واحدا لإمام ومؤسس حزب الإخوان المسلمين الذي يعد هو الرأس الأول في هذا الحزب، وسيد قطب جاء بعده ويعلم طريقته، ورغم هذا توافقوا على منهج الخارجي وليس على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الواقعة